ومعلمي دستور وكسر الكلام. في غمار هذا الوضع القائم أقول كيف حالكم مع الله؟ هل أنتم راضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشريعة الإسلام دستورا؟ نعم أم لا؟ ده ملوش علاقة باللي هيحصل بكرة، أنا بتكلم كلام الناس اللي أنا بحبها، أنا بتكلم كلامي أنا بقى، كلام إني أحبكم في الله. يعني إجابة هذه الأسئلة، بس أنا عايز أقول إيه، في وسط الدوشة الحاصلة دي والمولد الكائن ده، أين الله؟ هي دي القصة، هو ده السؤال، هي دي القضية، هو ده الموضوع. ما بين قراءة الجرائد ومشاهدة التحليلات الإخبارية، تعرفوا أهو، أنتم مش هتصدقوا الحتة دي، إن أنا فكرت ما جيش إلا لدي. ليه؟ الناس عم بتتفرج على مش عارف قناة إيه وقناة إيه وقناة إيه، عايزين يشوفوا الاستفتاء هيعملوا إيه ويقولوا آه ولا لا، مش فاضيين يشوف فضفضة. مين اللي قال كده؟ ده هي فضفضة، هي حياتنا الإيمانية. أقصد عايزين احنا نريد ان نعيش ايماننا، ان نعيش ديننا، ثم هذا الكون كله بيد واحد، ربنا الهنا حبيبنا سيدنا الله مولانا. قال سبحانه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ها؟ هو مولانا. لما النبي امر الصحابه قال لهم قولوا للمشركين ليه ايه، قال لهم ايه، قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا باي حاله من الاحوال، الله مولانا. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. الشاهد إيه؟ أقصد الانشغال بالله. أنت راضي عن ربنا وبربنا ولربنا؟ راضي، هي دي القضية. هو ده السؤال بقى، جاوبني بقى. ها، أنت قلبك من جوه رطب بذكر الله، قريب من الله، مخبت، خاشع، منكسر، مقبل، نعم أم لا؟ يا ترى انت قلبك النهاردة غليظ وقاسي ومقبل على الشهوات وبطيء الى ذكر الله؟ قول لي نعم ام لا. يا ترى احنا لو عملنا النهاردة استفتاء حقيقي، الامة تريد الاسلام ولا لا تريد الاسلام؟ حاجة تخوف بعد اللي الواحد شايفه النهاردة ده، يعني شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا، اهتمام. يا رب يا ولي المتقين، يا رحيما بالمؤمنين، يا لطيفا بالمتعبدين، يا رب يا إله العالمين، يا رب العالمين، يا رب يا نور السماوات والأرض، لك الحمد والنعمة والمنة والفضل والثناء الحسن، أنت الكريم، صل على حبيبك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا إلى الصدق واستقامة القصد والثبات على الحق. اللهم اهدنا للصدق واستقامة القصد والثبات على الحق. اللهم اكفنا شر الظلمة الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اللهم إنا نعوذ بك أن ننشغل بما لا يعنينا. اللهم لا تشغلنا بما لا يعنينا. اللهم دبر لنا ما لا نحسنه، واكفنا ما لا نحتمله، وارزقنا ما يكفينا، واكفنا ما أهمنا، واجعلنا نقوم بحقك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا يا سيدنا. آمين آمين آمين. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، إننا نريد أن نتجه إلى الله سيرا جميلا، سيرا حسنا، أن ننشغل بما لا بما يعنينا، أن ننشغل بما يعنينا لا ننشغل من حسن. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اللهم ارزقنا إسلاما حسنا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هناك أشياء كثيرة، أقصد تفاصيل، تفاصيل لا تعنينا، تفاصيل يعني يكفينا فيها جمل. سبحان الله العظيم. شاهد إخوة، تعالوا في أيام يحتاج المسلم أن يصل إلى ربه بسرعة وببساطة، في عصر ضعف الناس عن السير إلى الله، عصر بيسموه عصر السرعة، عصر السندوتشات، عصر الكليبات، الكليبات يعني المقاطع أقصد يعني. نقول أن هذا الذي يريد أن يصل إلى الله لابد له من صبر، علم وصبر، لكي يصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به قبرة؟ لكي تصبر لابد أن تتعلم، ولكي تتعلم لابد أن تصبر، فهما العلم والصبر. تعالوا في زمان تحتاج الأمة فيه إلى الرجال، إلى رجالها، وبإذن الله تعالى في حلقة كيف الساعة 5 يوم الأربعاء إن شاء الله، في بناء أمة، كيف نصنع رجلا، كيف نصنع من الطفل رجلا. أنا قلت في خطبة النهاردة وبشكر كل من يعيننا على الدعوة إلى الله، جزاهم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. فريق العمل خلاص تعب وأجهد، ويبدو أنه هو خلاص هيقعد مننا. الشاهد إيه؟ إنها أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. قلت في خطبة النهاردة أن البداية في صناعة سيدنا موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. دي البداية، دي البداية خالص. يعني صراحة يعني أنا ما كنتش عارف هينفع الواحد يتأمل قصة سيدنا موسى على المنبر ولا لأ، وأنا مش عارف نفعت ولا لأ، بس الحقيقة إن قصة سيدنا موسى قصة مغرية بالتدبر في هذه الأيام، لأن موسى كان بيواجه فرعون، كان الشغل كله في مصر، فلذلك هي مغرية في هذه الأيام. لأن أنا قلت كده، قلت إن ربنا سبحانه وتعالى أراد لسيدنا موسى أن يتربى في بيت فرعون عشان يشوف الواقع اللي هيواجهه بعد كده، عشان يشوف الناس دي عايشة إزاي، والناس دي بتفكر إزاي، والناس دي بتعمل إيه. فرباه الله في بيت فرعون لكي يرى واقعا سيكون متحتما عليه في يوم من الأيام أن يواجهه. فإخوتي، قلت إن رضاعة الطفل شيء فطري، شيء طبيعي، كل أم لازم ترضع طفلها، وكل طفل لازم يرضع من أمه، لكن أمر الله جل جلاله لأم موسى أن أرضعيه وكأنه ربيه، مش أرضعيه اللي هي مجرد يعني إنه أن يمص لبن أمه، لا، أرضعيه يعني اللبن ده قالوا ايه؟ قالوا اللبن الذي يحرم هو الذي يفتق المعدة، يعني ايه يخليها، هو ده اللي يحرم. عشان كده قال خمس رضعات مشبعات. الشاهد ايه عايز اقول؟ ان لازم يكون هذه الرضاعة تفتق في ذهن سيدنا موسى اشياء، وتزرع في قلب سيدنا موسى اشياء. ارضعيه امر رباني سبحان الله العظيم. واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ارضعيه. فلما ارضعته ام سيدنا موسى عليها السلام، كانت الميزة او الدرجة العليا لها درجة اليقين. لذلك ارضعت سيدنا موسى اليقين. ما هو لما ربنا قال لها فإن خفت عليه فألقيه، رمته باليقين وربط الله على قلبها بعد ذلك. سيدنا موسى لما رضع من هذه الأم يقينها قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا قال كلا. لما فإن خفت عليه فألقيه، مسارعة الأم ألقته، قال موسى ابنها الذي رضع هذه المسارعة، وعجلت إليك ربي لترضى. هي دي الأم بترضع ابنها ايه النهاردة؟ وقديما قلنا قصة الإمام الجويني إمام الحرمين، لما كان الإمام الجويني في مجلس، وكان الإمام الجويني إمام الحرمين، وإمام الجويني صاحب علم مذهب شافعي ومن المنظرين في المذهب الشافعي، والإمام الجويني كان من أصحاب علم الكلام الفلسفة، تكلم كثيرا فيه، وفي نهاية تاب وما تبش يعني علم الكلام علم الفلسفة أحيانا بيختلط بالعقائد وأصول الفقه، فكان منشغل بمثل هذا. وكل العلماء أو أكابرنا اللي انشغلوا فيه زي الغزالي وزي الرازي وزي غيرهم كله في الآخر قال إن علم الكلام ده ليس منه فائدة. الشاهد إن كان الإمام الجويني حين يتكلم يهدر كالبحر كالبحر، يتكلم كلام هادر. في وقت من الأوقات فوجئ الحاضرون إن الإمام الجويني تلجلج وانقطع، ثم بكى وسكت ساعة، ثم رفع رأسه وقال أنا أعلم سبب هذه اللجلجة. حدثني أبي أني لما كنت طفلا رضيعا في حجر أمي انشغلت عني أمي ببعض أعمال المنزل، فبكيت على صراخي، ودخلت أمة لجار لنا. أمة يعني من العبيد الذين كانوا يشترونهم الأرقاء من الرقيق، زي الخدامة بتاع الجيران يعني مثلا كده، يعني الشغالة مديرة البيت مساعدة في البيت. كل الألفاظ الجميلة إن شاء الله. الشاهد إيه؟ إنها دخلت قام فوجدتني أبكي، فحملتني وألقمتني صدرها أرضع، ودخل أبي وأنا على هذه الحال، فخطفني منها وقال أنت أمة لجار لنا، ولا يحل لبنك إلا بإذنه، وأنا لا أطعم ولدي إلا الحلال. ثم وضع أصبعه في فمي لأتقيأ، حتى تقيأت كل ما رضعت منها، وبقيت في بطني مصة. فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة واحدة لجلجة الإمام في رضعة ليست حراما بل مجرد فيها شبهة، فما بالك في جيل كامل بعض رضع البن سرطانة، وبعض رضع مما الحرام ربا وغيره، وبعض رضع هذا الجيل يحتاج أن يطهر ليستطيع حمل هذه الراية، رفع هذه الراية وحمل هذه الأمانة. تعالوا لننظر كيف ربى سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا مصعب بن عمير ليكون رجل أمة استطاع أن يفتح دولة. أنا بقول إن رحلة سيدنا مصعب بن عمير إلى المدينة كانت رحلة في عمق الزمن مهمة جدا. ليه؟ لأن سيدنا مصعب بن عمير لما راح المدينة كان لوحده أو معاه رجل واحد، وكان يواجه المشركين ويواجه اليهود ويواجه الذين ينتظرون النبوة. أنا قلت النهاردة إيه؟ إنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قلت بلى عظيم، بلى عظيم. كان في ناس كتير جدا متشوفين لهذه النبوة من اليهود ومن غيرهم من سائري العرب الذين كانوا يبحثون ويقرؤون وينتظرون نبي الزمان، وكله مستني ان يبقى هو النبي. فلذلك سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما انزل الله عليه هذه الرسالة قال الله: الله اعلم حيث يجعل رسالته. ربنا يعلم، حكيم عليم اين يضع هذه الرسالة. الشاهد ايه؟ لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمل هذه الرسالة رجلا عظيما، اختار ايضا لحمل رسالته الى الافاق رجالا عظماء. يا له من دين عظيم، لو ان له رجالا، دين عظيم يحتاج الى رجال عظماء لحمله ونشره. ازاي بقى سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم رب مصعب ابن عمير؟ سماه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم مصعب الخير. تعالوا نجعلها سنة. عمرو الخير، احمد الخير، مدني الخير. اخوتي، الخير في الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. الأمة كالمطر كلها خير، بس الخير يا ترى في الأول أكتر ولا في الآخر أكتر؟ أمة الخير. اثنين، رباه على أن يغلب حب الله ورسوله على الدنيا. سبحان الله العظيم، نظر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير وعليه إهاب جلد كبش قد تمنطق به، فقال: انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، إن بقى لما القلب ينور لو القلب ينور، لما القلب ينور هيشوف الأمور صح، هيشوف الدنيا شكلها إيه والآخرة شكلها إيه، هيشوف كلام الناس وانشغالات الناس وملذات الدنيا وشهوات الدنيا. القلب المنير. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، رباه ألا يطيع في معصية الله أحدا. أمه قالت له: لن آكل ولن أشرب حتى أموت وتعير بي إلا أن ترجع عن دين محمد. قالت له كده، قالت له شوف أنت هتكفر بمحمد ولا أنا هعمل إضراب. إيه ده؟ ده يبدو أنه كان عندهم ميدان التحرير برضو أيامها. قالت له أنا هعمل إضراب عن الطعام لحد ما موت وتعيرك العرب بي. العرب هيعودوا يقولوا لك يا الأم ماتت من الجوع. فقال يا أماه والله لو أن لك 100 نفس فخرجت أمامي نفسا نفسا ما تركت دين محمد طرفة عين. وعايز أقول لك حاجة، لأن إحنا اليومين دول بقى خلاص الإخوة هيبدأوا أو الشباب هيبدأوا يلتحوا يعفي لحاهم، والبنات هيبدأوا ربنا يكرمهم بقى إيه ويلبسوا النقاب، خلاص محدش خايف دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى منحنا وأفاض علينا النعمة والأمان. فالشاهد إيه؟ إن كل بنت هتلبس النقاب أمها تعملها مشكلة. مش كل بنت، أحيانا بعض الأمهات هتعمل مشكلة، لا ما تلبسيش النقاب لحد ما تتجوزي، لا أنا خايف عليكي، أو الولد اللي هيقع في لحيته، لا مش هتلاقي شغل، لا أبوه هيقول له لا احلق لحيتك ما تدخلش البيت. الثبات ألا تطيع أحدا في معصية الله وأن تثبت. سبحان الله، عجبتني جدا جدا جدا كلمة سيدنا عمر بن الخطاب، فاروق صحيح ملهم، لما برضو كانوا 2 من الصحابة أراد الهجرة وأرسلوا في إثرهما، أرسل في إثرهما ليأتوا بهما. فالمهم أن كانوا مع سيدنا عمر بن الخطاب، فقالوا له ده أمك تركت الطعام توشك أن تموت ونذرت لله ألا تغتسل ولا تمتشط حتى ترجع. فقال له يا بني إذا أكل رأسها القمل امتشطت. قال له ما تشغلش بالك، يعني أول ما تمتشط على طول ما فيش، يعني إيه ما تنشغلش بهذا، فاثبت. لذلك ربي يا مصعب على الثبات في هذه في وسط هذه الأعاصير. أمه منعت عنه كل شيء بعد أن كانت أمه بتجيب له كل حاجة، ومش عارف نعرج على المسألة دي ولا نعديها. وهي مسألة الأم حين تحسن إلى أولادها ثم تنتظر الجزاء، ده شيء فطري وشيء طبيعي إن الأم تحسن إلى أولادها وتنتظر منهم رد الجميل. شيء فطري إن الأم مثلا توفي زوجها وجلست تربي أبنائها حتى كبروا وصاروا شبابا، هي تنتظر إن الشباب دول يحفظوا جميل إن هي ربتهم وصبرت عليهم وصرفت عليهم وضيعت شبابها واستغنت عن حياتها الشخصية من أجلهم، فتنتظر أن يكون هؤلاء الشباب مقدرين لهذا الجميل، تريد منهم أن ينظروا إليها نظرة امتنان. ولكن عايز أنبه الأم دي عشان بس إيه ما تزعلش وما يزيدش همها، إن الأولاد برضو مش كده، كل واحد له حياته عايز يعيش حياته. تقول طب ما أنا ما عيشتش حياتي عشان خاطرهم، معلش أنت أم لكن هم أولاد، كل واحد عايز يتزوج. الأم أحيانا تغير إن ابنها تغار إن ابنها يتزوج ويحب مراته وينشغل بمراته وينسى أمه شوية، تزعل؟ لا ما تزعليش. وإنما اعلمي أن هذه سنة الحياة. أم سيدنا مصعب بن عمير، ودي برضو مشكلة الأمهات اللي بيصرفوا، كانت تنفق عليه ببذخ، وكثير من الأمهات تحب أنها تشوف ابنها في أجمل صورة، بتجيب له أحسن لبس وتجيب له أحسن عطور وتجيب له أحسن أكل ومعيشة في أحسن فراش وأحسن عيشة. لما أسلم منعت عنه كل ده، ولما منعت عنه كل ده ما كانش عنده حاجة تاني، هيجيب منين؟ مثل هؤلاء الأبناء أيضا الذين ينشأون في ظل مثل هؤلاء الأمهات التي لا تحب لابنها أن يجف جلد يده، خليك كده ايديك ناعمه وحلوه عايزك كده تقعد معزز مكرم بيصعب عليه ان هو يتحول فيفتقد مثل هذه الاشياء. سيدنا مصعب صبر رباه النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت، ورباه ان شدته في الحق لا تقطع بره بالحق. سيدنا مصعب لما اسلم كان حريصا جدا الا تعلم امه انه اسلم، كان حريص جدا ان امه ما تعرفش انه اسلم. رباه ان يتحمل في ذات الله ما يخالف عادته. سيدنا مصعب قلنا اخر حاجة في الحلقة اللي فاتت واخر حاجة في الحلقة ان وهو بيهاجر الى الحبشة مشي شوية سال الدم من رجليه، لانه مش صاحب، قلنا كده ليس بصاحب قدمين، ملوش رجلين يمشوا وانما رجلين نعمين. ايضا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه ألا يتوطن إلا الجنة، فلم يستثقل الهجرة. أنا بقولنا قبل كده في قصة الهجرة إلى الحبشة إن الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة ما تفكرش إنهم راحوا دولة من دول الخليج يشتغلوا، لا ده كانت الهجرة للحبشة دي أولا الأحباش كان العرب بيعتبروهم يعني إيه عبد أسود كأن رأسه زبيبة، كانوا بينظروا لهم النظرة دي للأحباش. والسفر إلى هناك كان مشقة بالشهور الطوال، والسفر إلى هناك ما كانش في أيامهم تليفونات محمولة ولا رسائل نصية، كان اللي بيسافر انسى بقى، تنقطع كل اتصالاته بأهله وذويه، ما يعرفش يتصل بهم ولا يعرف أخبارهم ولا يعرفوا أخباره، انتهت. فلذلك ربي يا مصعب على أنه هاجر إلى الحبشة ثم رجع وهاجر إلى المدينة ثم رجع وهكذا. رباه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أن يتحمل مهمة الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يشيل مهمة الدين وأنه يكون أول رسول وسفير في الإسلام. أيضا رباه على البراعة في فنون الدعوة، رباه على أن أبهر زاد للداعية هو القرآن. تعالوا نأخذ القصة دي ونعود إلى سياق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن تمت البيعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير ليعلم المسلمين شرائع الإسلام ويفقههم في الدين وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. طب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك، واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو مصعب بن عمير العبدري. نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة، نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان مصعب يعرف في المدينة بالمقرئ زي ما كنا زمان نقول رايحين إيه الكتاب، عند مين؟ عند سيدنا، كان اسمه كده الشيخ المقرئ الفقي اللي هو يقرئ القرآن سيدنا، فكان يعرف في المدينة بالمقرئ. جعل مصعب يدعو الناس سرا فيفشو الإسلام ويكثر أهله وهم في ذلك مستخفين بدعوتهم. سيدنا مصعب بن عمير كان معاه واحد نصرة وواحد دليل، الدليل اللي هو بيقول له تعال هنا، ودي اللي بنقول عليها واتكلمنا عنها مرة في السيرة في إدارة الدعوة. إدارة الدعوة ان يبقى في مدير يدير أعمال الدعوة، ان هو يوجه الداعية إلى أخبار الواقع عشان يقدر يعالجها ويقترح عليه أمراض الواقع ليتكلم عنها، يدله على مواطن تحتاج إلى سقيا من الدين في أراضي الواقع. عشان كده سيدنا مصعب بن عمير كان معاه أسعد بن زرارة دايما معاه ودايما يدله ودايما يسنده كدليل. وظل مصعب مع صاحبيه يواجه الصعاب ويتحمل المشاق لنشر الدعوة في هذا المجتمع الجديد وهو بعيد عن مكة، بعيد عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعيد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ظهره مكشوف للجميع، لا يملك شيئا، لا أهلا، ملوش زوجة ولا مالا ولا سلاحا ولا أصحاب. يعني لما يبقى سيدنا مصعب بن عمير في وسط سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا الحمزة وسيدنا أبو ذر وفي وسط هؤلاء الصحابة حاجة، وبين ان هو يلاقي نفسه ما حواليهش إلا اللي بيتعلمه منه، اللي بياخده منه، اللي هم مستنيين انه يعطي، اللي هو اللي مع النبي صلي عليه. انا بس بقول لك يعني قدر صعوبة موقف سيدنا مصعب وخطورة ثباته في هذا الامر. ازاي ثبت؟ اني لأتعجب، اني لأتعجب، كل ما يملكه رسالة ربه، كل ما يملكه رسالة ربه، هي زاده وهي سلاحه، يقتحم بها الأهوال، لا يهتم ولا يبالي إن ضرب أو مات. فهو ما خرج من مكة ليبحث عن حطام الدنيا كحال كثير من الناس اليوم، بل كان يبحث عن حطام القلوب والأرواح والنفوس ليجمعها من جديد وليسمعها ما يبعث فيها حقيقة الحياة. كان يحمل مصعب رضي الله عنه في قلبه سر الحياة ليسكبها على أسماع القلوب الميتة فتتهلل خضرة ونضارة وتهتز انتعاشا ويقظة. تعالوا إخوتي معي لنعيش موقفا من مواقف الدعوة، موقف من مواقف المواجهات التي واجهها مصعب بن عمير، لننظر كيف واجه ما واجه وكيف حولها مصعب بتوفيق الله جل جلاله له أولا، وبإيمانه الصادق وإخلاصه العميق وفهمه الدقيق، إلى موقف دعوة ينشر فيه من عبير الإيمان ما يحيي القلوب ويسعدها. إني والله أدعو لسيدنا مصعب، وكم أنا معجب به، وكم نشتهي للدعوة رجالا مثله. فين رجال زي سيدنا مصعب؟ إنه لما يتحط في موقف لا تأخذه العزة بالإثم، ولا يغلب الانتصار للنفس، وإنما يكون دوما ينظر إلى هدف وضعه لنفسه. وزي ما قلت برضو النهاردة إن من أصول الفقه الدعوي أنه إن لم تكن لك أهداف فستصبح أنت جزءا من أهداف الآخرين. وده اللي أنا بقوله لشباب المسلمين النهاردة، إحنا لينا هدف، وهدف وحيد رضا الله. وما يرضي الله اليوم على أرض الواقع أن تحكم الشريعة. فلذلك النية وإحنا رايحين نقول نعم بكرة، إن إحنا بنرضي ربنا، ده اللي احنا عايزينه، ان تبقى الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. واللي يقول لي لا ما كده كده الدستور هيتغير، اقول له لا، لما يتغير النهاردة بلا بتاعتك غير ما يتغير بعد 7 شهور ولا 9 شهور بنعم بتاعتي، بنعم بتاعتي هيختاروا 100، هيكون منهم بقى اناس ثبتوا على الاسلام فسيجعلون كلمة الشريعة الاسلامية خط احمر لا يقترب منه احد. القصة مش بتاعتي يتكلم فيها اهلها من اهل العلم من مشايخنا وعلمائنا الذين اثبتوا هذا في بيانهم، ان غدا نروح ونقول نعم. الشاهد ايه؟ سيدنا مصعب لما كان هو له هدف ما استعملش كهدف من اهداف الاخرين، وده اللي انا بقوله لك هو ان ما تخليش حد يستعملك ليحقق اهدافه، انت لك هدف، هدفك رضا ربنا، هدفك شريعة ربنا، هدفك مصر مسلمة، هو ده هدف في حد ذاته. ما تخليش حد يستعملك لتكون انت من اهدافه ولتحقق له اهدافه. الشاهد ايه؟ تعالوا نشوف سيدنا مصعب. اسلم على يد سيدنا مصعب سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، واسيد بن حضير الذي تنزلت الملائكة لتسمع القرآن منه. يعني شوف مين اللي بيسلم على ايد الرجل، مين اللي بيهتدي على ايد الرجل، تعرف تأثير هذا الرجل سعد بن معاذ الذي شيعه 20,000 ملك، 70,000 ملك صلى عليه وشيع جنازته، 70,000 ملك، واهتز لموته عرش الرحمن. وأسيد بن حضير كلنا نعرف قصته لما كان يقرأ القرآن فسمع جلبة فخرج ورأى ظلة نزلت من السماء ثم ارتفعت، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ أبا يحيى هذه السكينة تنزلت لقراءتك القرآن الملائكة. فشوف بقى لما يبقى رجل أسلم على يديه سعد وأسيد رضي الله عن مصعب، أي فضل ذاك حازه. من أروع ما يروى من نجاح مصعب بن عمير رضي الله عنه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما. احنا قلنا سيدنا أسعد بن زرارة كان ايه؟ كان الدليل والايه؟ كان الدليل والنصرة مع سيدنا مصعب. خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر. دخل في حائط من حوائط بني ظفر. حائط يعني حديقة، جنينة، عارفين يعني ايه جنينة؟ جنينة اصلها كلمة جنينة تصغير جنة، جنة تصغيرها جنينة يعني جنة صغيرة. حائط اللي هو جنينة يعني حديقة مزرعة صغيرة. دخل في بستان وجلس على بئر يقال لها بئر مرق. اجتمع إليهما رجال من المسلمين ومن المشركين. سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كان في هذا الوقت سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكان يومئذ على الشرك. لما بلغهما الخبر، طبعا شغل الدعوة لازم في ناس تبلغ الأخبار، فراحوا قالوا لسيدنا سعد بن معاذ الحق ده في داعية ومعاه شوية ناس وعاملين اجتماع أو عاملين درس في الجنينة بتاعتك. فلما سمع بذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير اذهب إلى هذين اللذين أتيا، إلى هذين اللذين أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارنا. قال شوف الاثنين اللي هناك دول مشيهم قلوا ما يجوش هنا تاني، فإن أسعد بن زرارة بن خالتي ولولا ذلك لكفيتك هذا. أخذ أسيد حربته وأقبل إليهما. أخذ أسيد حربته، الحرب إيه؟ عصاية طويلة كده زي إيد المقشة. عصاية طويلة كده، بس ما كانش عصاية بقى زي إيد المقشة، لا ده كانت بقى إيه؟ سبحان الله العظيم. أنا كنت ناوي النهاردة أتكلم سبحان الله العظيم في الخطبة، ولكن قدر الله ما شاء فعل ما اتكلمتش عن أحمد بن علي السرماري كمثال للرجال. يعني كنت عايز أتكلم عن سيدنا عبد الله بن حذافة السامي وأحمد بن علي السرماري. أحمد بن علي السرماري ده كان شيخ الإمام البخاري، شيخ اللي الإمام البخاري بيروي عنه. خلي قصة أحمد بن علي السرماري بقى فكروني بيها أقولها لكم الحلقة الجاية. لكن كنت أقصد الشاهد إيه؟ إنه لما كان بيقاتل كان بيقاتل بطانة بخيمة، ما كانش السيف بينفع معاه، السيف في إيده عامل زي المطوة ما ينفعش، فكان بيعمل إيه؟ يجيب عمود خيمة، ها؟ عمود خيمة ويقاتل بيه، يحارب بيه. له قصة عجيبة جدا مع 300 فرنساوي نقولها المرة الجاية إن شاء الله. الشاهد إيه؟ إن بنقول إيه؟ أخذ حربته، والحربة دي عبارة عن عصاية شومة، يعني بلاش شومة نقول إيه؟ عصاية ضخمة جدا كده، ها؟ وفي آخرها زي سن القلم الحبر حديد. فدي اسمها رمح. بيرمي بيبقى يمسكها كده تقوم تدخل في صدره او في رقبته تموته او يضرب بيها يطعم بها ايضا. اخذ حربته، دي اسمها حربة ما تغلطنيش يا باشا، اخذ حربته وانطلق واقبل اليهما. فلما رآه أسعد ابن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. عارف لما يكون للإنسان نصرة حقيقية تستطيع أن تنصحه وأن توجهه وأن تدله بالحق ينتصر. دايما العلماء يتكلموا على إن كان الليث بن سعد أعلم من الإمام مالك، ولكن خذله أصحابه تلامذته، فانتشر مذهب مالك ولم ينتشر مذهب الليث. الشاهد اللي أقصده إيه؟ إن الصحبة، ودي برضو اللي ان شاء الله هقولها الخطبه الجمعه الجايه في تكمله قصه سيدنا موسى وكيف ربى الله موسى، ان رباه ان يختار اصحابه، حط له درس. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، اليوم الثاني فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه. وانا قلت النهارده إن اليهود أفسدوا العالم بالتهويل والصراخ. قصة أفران الغاز بتاعت هتلر وقصة هتلر نفسه وقضيته التهويل الهولوكوست في هذا الموضوع، علموا بعض المسلمين النهاردة أنهم يعملوا كده برضو، إن أي حاجة صغيرة يصرخوا ويهللوا ويملوا الدنيا صراخ وعويل ونحيب، وبل واحيانا بالكذب. هي دي الصحبه السيئه اللي تفسد الدعوه. عشان كده استغاثه: الحقني هيموتني. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ بيصرخ صراخ: قتلني، طعني، موتني، خرم عيني. يستصرخ. قال له موسى، هو ده بقى علم الدعوة: إنك لغوي مبين. غوي، احنا قلنا ان الناس ثلاث انواع: راشد وضال وغاوي. الراشد الذي عرف الحق واتبعه. والضال لم يعرف الحق ولم يتبعه، والغاوي عرف الحق واتبع خلافه. قال له انك لغوي عارف الحق ومع ذلك بتعمل عكسه. مبين يعني واضح. انت شفت امبارح نتيجة مشكلتك زغدنا واحد مات، جاي النهاردة تعمل لي مشكلة تاني تبقى غوي. فهي دي العلم، ان اللي رأى نتيجة عمله انها تفسد ومفاسدها اكثر من مصالحها ثم يعيد الكرة مرة اخرى يبقى غوي مبين. لذلك سيدنا موسى فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو له. شو بقى مشكلة صحبة السيئين ايه؟ ان سيدنا موسى لما قرب منهم عشان ينجيه بيضرب له اللي بيتعارك معاه، قال يا موسى، الغوي المبين اللي هو صاحب سيدنا موسى اللي من شيعته، قال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ محدش كان يعرف ان سيدنا موسى قتل نفسا بالامس، فاذا به هو الذي ناصره سيدنا موسى، اذا به هو يفضح سر سيدنا موسى. وهو كده اذا اعنت، عشان كده سيدنا موسى كان تعهد فلما هم ان يخطئ ذكره الله بهذا، كان تعهد قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. لاحظ التأمل ده، ان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وكزه موسى فقضى عليه افاق، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال ربي بما انعمت علي، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. الرجل يعترف بالحق ويتراجع عن الباطل فورا، كده يبقى راجل، هذا هو الرجل. فلما رأى انه قتل انسان قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال ربي، الشكر النعمة على طول. سيدنا موسى شكر نعمة الله من ساعتها ان ربنا غفر له، فقال ربي بما انعمت علي بمغفرة هذا الخطأ فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فلما اراد ان يبطش ربنا سلط عليه عشان يفكروا صاحبه اللي بينتصر له، قال اتريد ان تقتلني؟ هو ده اللي انا بقوله بقى النهاردة في امر الصحبة، ان تجمع حولك مجموعة من الصادقين لا المنافقين، ان تجمع حولك مجموعة من المدركين لا الإمعات، ليستطيع أن ينصح ويوجه. سيدنا أسيد قال له سيدنا أسعد بن زرارة قال لسيدنا مصعب أسيد بن حضير جاي ده سيد قومه، فاصدق الله فيه، كلمة عظيمة جدا، اصدق الله فيه. ما قالوش خلي بالك الراجل ده غني فعامله باحترام، خلي بالك كلمه بالراحة، خلي بالك ما تشددش عليه، خلي بالك ما تقولوش كل حاجة، خلي بالك معاه واحدة واحدة، لا لا لا لا. قال له اصدق الله فيه والله كفيل، بس اصدق الله فيه. قال مصعب ان يجلس اكلمه. جاء أسيد فوقف عليهما متشتما، متشتما زي ما تقول ايه، ايه يا ابني اللي انت بتعمله انت هو ده، يلا يلا يلا بلاش دوشه، يعني ما شتمشي لكن كانه ها هشتم، بلاش لعب عيال هنا، مش عايزين الدوشه دي عندنا، احنا امورنا مستقره، يلا يلا يلا هش. فلما رآهما ينظران إليه قال ما جاء بكم إلينا؟ انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انت منين يا ابني؟ انت هو انتوا ولاد مين؟ ما جاء بكم إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. رفع الحرب على كتفه كده زي كلاشينكوف وقال لهم ايه يعني لو عايز تعيش توكل على الله من هنا. اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب ألا أدلك على خير من هذا؟ أن تجلس فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته وإن لم ترضى كففنا عنك ما تكره. أحيانا تحتاج إنك أنت تتخلص من مدني. استغفر الله وأتوب إليه. أحيانا تحتاج أن تسأل سؤالا ولا تنتظر إجابة. يعني إيه؟ ده فن الدعوة بقى. سيدنا مصعب بن عمير تعالوا نتعلم. قال له إيه؟ ألا أدلك على خير من هذا أن تجلس فتسمع؟ ما قالوش إيه؟ ألا أدلك على خير من هذا؟ وسكت. لو سكت كان أسيد بن حضير قال له إيه؟ أنا مش عايز منك لا خير ولا شر، توكل على الله بره. لكن هو ما كانش بيخيره، ده بيقول له أنا هدلك على خير من هذا أن تجلس فتسمع. يبقى السؤال ما كانش للتخيير. ألا أدلك على خير من هذا أن تجلس فتسمع فإن رضيت شيئا قبلته. كلام منطقي جدا وعقلي جدا ومنصف، إنك تقعد تسمع. إذا كلام عجبك أهلا وسهلا، ما عجبكش بلاش. أن تجلس فتسمع فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. لو مش عاجبك نمشي. قال أنصفت، وركز حربته وجلس فألقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع. هي دي يا جماعة ميزة العرب. ميزة العرب إن كان فيهم إنصاف. قال له أنصفت وجلس يسمع. قال له أنصفت. المشكلة الكبيرة أن بعض الناس في زماننا ليس عندهم هذا الإنصاف. يعني لو قلت له النهاردة دخل عليك لقاك أنت كداعية قاعد مع أولاده في البيت اثنين ثلاثة طلبة في الجامعة ولا شيء، ايه اللي جاب ده هنا؟ يمشي دلوقتي، مشي لطلقك. طب هو اسمع. لا اسمع ايه؟ مش عايزين مشاكل. الانصاف، الانصاف. قال انصفت، والقى يديه خلف ظهره، ركز حربته وجلس، والقى يديه خلف ظهره وجلس يسمع. فكلمه مصعب عن الإسلام وتلا عليه القرآن يقول فوالله لقد عرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. بيبان عليه، بيبان على الوجه. ساعة ما سمع القرآن تهلل وجهه، سمع الإسلام بدأت تعرض ابتسامته. ثم قال في إشراقة وجهه وتهلله ما أحسن هذا وما أجمله. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا لهم طب أعمل إيه دلوقتي؟ يعني أدخل في دينك إزاي؟ قال له تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل من مكانه وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين. سبحان الله العظيم. ثم قال مباشرة في نفس اللحظة بدأ يعمل لدين الله. قال إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرشده إليكما الآن، هبعته لكم دلوقتي. سعد ابن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم، فقال سعد أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به. الإسلام بيبان على الوجوه، الإيمان بيبان على الوجوه حقيقة. قلنا بقى في شريط كيف تصلي ان لماذا لا تصلي، اللي ما كانش بيصلي وصلى وشك منور، لما تصلي وشك ينور. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، بيبان عليه. صلى ركعتين ففج النور من وجهه. فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد ما فعلت؟ فقال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما، فقال نفعل ما أحببت. برضو تدبير أمر الدعوة، مش عايز يشعلله بيهديه. قال له مفيش مشكلة، أنا سمعنا الكلام كلامه مش وحش يعني، وأنا قلت لهم امشوا. قالوا حاضر نعمل اللي انت عايزه. حاضر، بس عايز يبعته يعمل ايه؟ قال ايه؟ وقد حدثت ان بني حارثة خرجوا الى اسعد ابن زرارة ليقتلوه، وذلك انهم قد عرفوا انه ابن خالتك ليخفروك. اسعد ابن زرارة كان ابن خالة سيدنا سعد ابن معاذ، فقال له الحق ده بني حارثة خرجوا اليه ليقتلوه. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما جالسين مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد له أن يسمع منهما. قال له ده انت بقى اشتغلتني، بعتني. فقال لأسعد ابن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. قال له يعني طمعك فيا ان انت ابن خالتي تقوم تعمل كده، تيجي تقول لنا الكلام اللي مش بنحبه ببيتنا في دارنا قدام بيتنا. وكان أسعد قد قال لمصعب جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد ابن معاذ أو تقعد فتسمع، فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. نفس الكلمتين. قال طب ممكن لو سمحت من فضلك اسمع مني، لو الكلام عجبك خلاص اهلا وسهلا، ما عجبكش الكلام انا اسف وحقك عليا وكأن شيئا لم يكن، بمنتهى الادب والاحترام والتوقير. فقال له سعد انصفت، وركز حربته فجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن. قال فعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم في اشراقه وتهلله. ثم قال كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تتشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك ثم أخذ حربته ورجع إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا. بتضحكني دايما حقيقي والله. يعني انا اول مرة اتكلمت في السيرة دي اظن كان سنة 86، يعني من 25 سنة بالضبط، وكان في مسجد الجمعية الشرعية بالمعتمدية. هم بيقولوا سيدنا سعد بن ابي وقاص ايه لما قال لهم تعلمون امري فيكم، ايه رأيكم فيا؟ ايه رأيكم في رئاستي؟ فقالوا له سيدنا وافضلنا رأيا. ما شاء الله انت سيدنا، يعني انت افضلنا وكبرنا واكرمنا و سيدنا وافضلنا رأيا، صاحب رأي ثاقب وفكر، رأي وانصاف، فكر عميق وفهم عميق. وأيمننا نقيبة، أيمننا نقيبة يعني فترة رئاستك كانت كلها بركة. يعني لما بقيت نقيب علينا كان ده يمن وبركة. طبعا الخيرات كترت والجنيه غلي والمرتبات عاليت والأرض الزراعية والزراعة انتشرت وما بقاش في دين على بلدنا، للدين خارجي خالص، والناس كلها شبعت وعم الرخاء. ايمننا نقيبة، قالوا له ده انت ايمننا نقيبة، دي كانت رئاستك، فترة رئاستك فترة بركة، بركة على الامة كلها. وايمننا نقيبة قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال لهم ايه رأيكم فيا؟ قالوا له انت سيدنا واسدنا رأيا وايمننا نقيبة. قال خلاص الاسلام، والا اسيبكم بقى تواجهوا مصيركم. فما امسى فيهم رجل وامرأة الا مسلما ومسلمة. الله اكبر، اسلموا عن بكرة ابيه. شفت بركة اسلام رجل واحد عملت ايه؟ الا رجل واحد اسمه الاصيرم تأخر اسلامه الى يوم احد فاسلم في ذلك اليوم الاصيرم، وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل ولم يسجد لله سجدة، ما صلاش ولا وقت. اسلم يوم احد الصبح، الغزوة خلصت العصر، قتل قبل ما يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. وهكذا استمر سيدنا مصعب بن عمير يعمل لله بصدق واخلاص ونشاط وثبات وذكاء وحنكة وخبرة، حتى لم يبق بيت في المدينة إلا دخله مصعب فدخله الإسلام. أين الرجال؟ إننا نشتهي أن نرى رجالا كمصعب يخلصون للدين وينشرون الدين ويقبلون على الدين، يحببون الإسلام إلى الناس ويحببون الناس في الإسلام، يحببون الناس إلى الله ويحببون الله إلى الناس، بعمق فهم وحسن خلق وزاد من القرآن والسنة. أقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا ودخلها الإسلام إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل، كان فيهم قيس بن الأسك الشاعر، كانوا يطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى أسلموا جميعا عام الخندق سنة 5 من الهجرة. إخوتي أنا أحبكم في الله، أريد أن أختم حلقتي بمتابعة الواجب. عملت الواجب؟ يعني صمت الاثنين والخميس؟ يعني القيام كان 11 ركعة كل ليلة؟ يعني قرأنا جزء قرآن كل يوم؟ أنا شفت ناس جداد الأسبوع ده بيعملوا الواجب، بس مش عارف فضلوا بقية الأسبوع بيعملوا الواجب ولا اليومين اللي أنا شفتهم بس. نريد أن نواظب على هذا الواجب، تلكم الأولى. الثانية، لا تنشغلوا بما لا يعنيكم، أقصد ما لا يعنيكم الدخول في التفاصيل والمناقشات والجدل العقلي. سنذهب غدا إن شاء الله إلى صناديق الاستفتاء ونقول نعم مخلصت، وننوي في هذا نية صالحة أننا نريد بنعم نعم للإسلام، نعم للشريعة، نقصد هذه النية الصالحة. إخوتي في الله أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الماء.